NDR Info Spezial. Sie hören jetzt Refugee Radio. Nachrichten für Flüchtlinge auf Englisch und Arabisch aus dem Funkhaus Europa. Montags bis freitags um 11.55 Uhr und um 23.55 Uhr. Hello, this is Vasily Vujadzis here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. Chancellor Angela Merkel is going to hold on to her refugee policy despite the losses of the CDU party at last Sunday's elections. She said that it is necessary to find a European solution to the refugee problem and that this would take some time. Concerning the success of the xenophobic party Alternative für Deutschland AfD, the Chancellor said that one has to deal with the AfD on the level of an argumentative debate. In contrast to that, the leader of the CSU party Seehofer asked the governing coalition to decide for a more restrictive refugee policy. تصر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التمسك بنهج سياسة اللاجئين بالرغم من الخسائر التي تكبدها حزبها في انتخابات يوم الأحد الماضي، وقالت إن من الضروري توفير حل أوروبي لمشكلة اللاجئين، مشيرة إلى أن إيجاد الحل يحتاج لوقت. وبالنسبة إلى الفوز الذي حققه حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للأجانب، قالت المستشارة أنه يتعين على المرء أن يعالج التعامل مع الحزب بالحجج الموضوعية، وخلافا لذلك طالب مجددا رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي زيهوفر الائتلاف الحكومي الكبير بانتهاج سياسة لاجئين متشددة. 2,000 migrants coming from the refugee camp at Idomeni have reached the former Yugoslav Republic of Macedonia despite the closed border. Macedonian local forces arrested hundreds of them. There have been reports in the local media that they are to be returned to Greece. Apparently, the refugees crossing the Greek-Macedonian border was an organized action. In the refugee camp of Idomeni, leaflets written in Arabic were found, thus suggesting such an interpretation. تمكن حوالي 2,000 مهاجر من اقتحام الحدود المقدونية عبر مركز اللجوء في إيدوميني اليوناني، وذلك بالرغم من إغلاق تلك الحدود أمامهم، واعتقلت القوات المقدونية مئات اللاجئين، وتردد في وسائل إعلام المنطقة أنه يجب على اللاجئين أن يعودوا إلى اليونان. يبدو أن وصول اللاجئين إلى مقدونيا عبر الحدود اليونانية المقدونية المشتركة كان عملاً منظماً، إذ أنه وزعت في مركز اللجوء إيدوميني مناشير باللغة العربية تشير إلى ذلك العمل. The Catholic Church should consider more strongly the needs of Christian refugees and it should not be too tentative in this respect. This is what Andreas Thiermeier demands, refugee commissioner of the Catholic Diocese of Eichstätt. Especially in group accommodations, Muslim refugees set the tone. Christians are considered as impure persons and are being mobbed. Refugee Commissioner Andreas Thiermeier thus suggested that it would be more appropriate to accommodate the refugees separately, according to religion or origin. طالب مفوض أبرشية أيشتت لشؤون اللاجئين أندرياس تيرمايا الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا بتلبية احتياجات وشؤون اللاجئين المسيحيين بصورة أكثر، وأن لا تقف وقفة المتفرج إذاء هذا الأمر، وقال أنه وبشكل خاص في مراكز إيواء اللاجئين يوجد لاجئون مسلمون ممن يفرضون أنفسهم على الآخرين، وينظر إلى المسيحيين على أنهم أشخاص غير طاهرين ويتعرضون للقهر، وأضاف أنه من الأفضل فصل اللاجئين وإسكانهم في مراكز مختلفة وفقاً للأعراق والأديان، هذا الذي قاله مفوض اللاجئين تير ماير. According to the draft paper Masterplan Integration, this year the Berlin Senate is expecting the same number of refugees as last year. The Berlin Senate will vote for this draft today. Last year, around 50,000 refugees had come to Berlin. Until the end of 2018, the number will rise to 220,000. يتوقع برنامج ريادي لحكومة برلين قدوم لاجئين إلى برلين هذا العام بنفس عدد اللاجئين الذين قدموا إليها في العام الماضي، ومن المقرر أن تصادق حكومة برلين على مشروع ذلك البرنامج هذا اليوم، علما بأنه قدم إلى برلين في العام الماضي حوالي 50,000 لاجئ،